من حرمة أهل البيت ثلاثة أحيان من الليل والنهار أو آخر الليل قبل الفجر وعند القيلولة إذا خلا رب البيت بأهله ومن بعد صلاة العشاء إذا أوى رب البيت وأهله إلى مضاجعهم وإذا بلغ الأطفال من حرمة أهل البيت الحلم فقد وجب عليه من الاستئذان كل هذه الأحيان واجتناب قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق واجتناب أكل أموال الناس بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم واجتناب أكل أموال اليتامى ظلما واجتناب شرب الخمر واجتناب شرب الحرام من الأشربة والأطعمة واجتناب أكل الربا والسحت واجتناب أكل القمار والرشوة والغصب واجتناب النجش والظلم والنجش أن يمدح السلعة ليروجها ويزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع فيها غيره واجتناب النجش والظلم واجتناب كسب المال بغير حق واجتناب التبذير والنفقة في غير حق واجتناب التطفيف في الوزن والكيل واجتناب نقص المكيال والميزان واجتناب نكت الصفقة وخلع الأئمة واجتناب القدر والمعصية واجتناب اليمين الآثمة واجتناب بر اليمين بالمعصية واجتناب الكذب والتزيد في الحديث واجتناب شهادة الزور واجتناب قول البهتان واجتناب قذف المحصنة واجتناب الهمز واللمز واجتناب التنابز بالألقاب واجتناب النميمة والاغتياب واجتناب التجسس واجتناب سوء الظن بالصالحين والصالحات واجتناب الإصرار على الذنب والتهاون به واتقاء الإمساك عن الحق والتمادي في الغي والتقصير عن الرشد واتقاء الكبر والفخر والخيلاء واتقاء الفجور والمباراة بالشرور واتقاء الإعجاب بالنفس واتقاء الفرح والمرح والتنزه عن لفظ السوء والتنزه عن الفحش وقول الخنا والتنزه من سوء الظن والتنزه من البول والقدر كله فهذه صفة دين الله وهو الإيمان وما شرع الله فيه من الإقرار بما جاء من عند الله وبين من حلاله وحرامه وسننه وفرائضه قد سمى لكم ما ينتفع به ذوو الألباب من الناس وفوق كل ذي علم عليم ويجمع كل ذلك التقوى فاتقوا الله واعتصموا بحبله ولا قوة إلا بالله أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما نبلغ به رضوانه وجنته فكل ما ذكر إنما هو من خصال الإيمان على المرء أن يجتهد في تحصيلها لأنها من الإيمان فالطاعات كلها من الإيمان والشرور كلها والمعاصي والذنوب تنقص الإيمان حتى ربما تستأصله وتذهب بأصله فلا يبقى منه شيء إذا علم الناس أن ما يأتون به من الاعتقادات والأقوال والأعمال مما يرضي الله جل وعلا ومما أرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم إذا علموا أن ذلك كله من الإيمان ثم قصروا في تحصيله ففي إيمانهم ريب وينبغي على الإنسان أن يفعل الخير وهو مدرك بيقين أنه يزداد إيمانا بفعله وعليه إذا ما أسلف شرا أو وقع في معصية أن يعلم أنه إنما نقص من إيمانه بقدر ما أذنب وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يعود إليه قال الإمام رحمه الله فهذه إخواني رحمكم الله شرائع الإيمان وشعبه وأخلاق المؤمنين الذين من كملت فيهم كانوا على حقائق الإيمان وبصائر الهدى وأمارات التقوى فكلما قوي إيمان العبد وازداد بصيرة في دينه وقوة في يقينه تزيدت هذه الأخلاق وما شاكلها فيه ولاحت أعلامها وأماراتها في قوله وفعله فكلها قد نطق بها الكتاب وجاءت به السنة وشهد بصحتها العقل الذي أعلى الله رتبته ورفع منزلته وأفلج حجته. وعلى قدر نقصان الإيمان في العبد وضعف يقينه يقل وجدان هذه الأخلاق فيه، وتقوم من أفعاله وسجاياه ما هو على النقيض منها. وفقنا الله لموجبات الرضا والعافية في الدارين، وعافانا من جميع البلاء. إنما وقر في القلب وصدقه اللسان والعمل هو مسمى الإيمان عند أهل السنة، وقد بدت ثمراته واضحة في الجوارح بامتثال أوامر الله والابتعاد عن نواهيه. لأن اسم الإيمان يقع على من يصدق بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا اعتقادا وإقرارا وعملا. وأن العباد لا يتساوون في الإيمان ولا يتماثلون فيه أبدا. لذا من صدق بقلبه وأقر بلسانه ولم يعمل بجوارحه الطاعات التي أمر بها لم يستحق اسم الإيمان، ومن أقر بلسانه وعمل بجوارحه ولم يصدق ذلك قلبه لم يستحق اسم الإيمان. وإذا تجرد الإيمان عن العمل فلا فائدة فيه، ولو كان الإيمان المجرد عن العمل ينفع أحدا لنفع إبليس، نعوذ بالله منه ومن خطواته. فقد كان إبليس يعرف أن الله عز وجل واحد لا شريك له، ويعرف أن مصيره لا شك إليه سبحانه، لكنه عندما جاءه الأمر الإلهي اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولم يشفع له علمه بالوحدانية والربوبية لأنه لم يحقق توحيد العبادة. والإيمان لم يأتي في القرآن والسنة مجردا عن العمل، بل عطف عليه العمل الصالح في كثير من الآيات والأحاديث. وهذا العطف من باب عطف الخاص على العام أو البعض على الكل، وذلك للتأكيد على الأعمال الصالحة. فالإيمان والعمل متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، والعمل صورة الإيمان وجوهره، وهو من لوازمه ومقتضياته، وهو نصف معناه. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعدما نقل أقوال أئمة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال جزء من حقيقة وماهية الإيمان، وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، والعمل من الإيمان والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين. وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف، وأنهم يجعلون العمل مصدقا للقول. فمسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما أجمع عليه أئمتهم وعلماؤهم هو تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. ومن أصولهم التي اتفقوا عليها في مسمى الإيمان الاختلاف عباراتهم في التعبير إجمالا وتفصيلا، وذلك خوفا من الاشتباه أو الالتباس، أن الإيمان قول وعمل، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل ونية واتباع للسنة. أي أن مسمى الإيمان يطلق عند أهل السنة والجماعة على ثلاث خصال مجتمعة لا يجزئ أحدها عن الآخر. وهذه الأمور الثلاثة جامعة لدين الإسلام: اعتقاد القلب، وإقرار اللسان، وعمل الجوارح. وبعبارة أخرى عندهم قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. ويمكن توضيح ذلك كالآتي: قول القلب معرفته للحق واعتقاده وتصديقه، وإقراره وإيقانه به، وهو ما عقد عليه القلب وتمسك به ولم يتردد فيه. قال الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. أخرجه البخاري. وأما قول اللسان فإقراره والتزامه، أي النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الحديث أخرجه البخاري. وأما عمل القلب فنيته وتسليمه وإخلاصه وإذعانه وخضوعه وانقياده والتزامه وإقباله على الله جل وعلا وتوكله عليه سبحانه ورجاؤه وخشيته وتعظيمه وحبه وإرادته. قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. الحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. وأما عمل الجوارح ففعل المأمورات والواجبات وترك المنهيات والمحرمات، وعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار والدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس الخير وغير ذلك من الأعمال التي تؤدى باللسان، فهذا كله من الإيمان. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وأما عمل الجوارح كالصيام والقيام والركوع والسجود والصيام والصدقات والمشي في مرضات الله تعالى كنقل الخطى إلى المساجد والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أعمال شعب الإيمان، فهذا كله من الإيمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فهذه الخصال الثلاث: اعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح، اشتمل عليها مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فمن أتى بجميعها فقد اكتمل إيمانه. قال الإمام البغوي رحمه الله: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية على ما نطق به القرآن في الزيادة وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء. وقال الإمام قوام السنة الأصفهاني رحمه الله: الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الظاهرة والباطنة. وقال: قال علماء السلف: والإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص، زيادته البر والتقوى، ونقصانه الفسوق والفجور. وقال الشيخ عبد القادر رحمه الله في الغنية: ونعتقد أن الإيمان قول باللسان، ومعرفة بالجنان، وعمل بالأركان. وقال الإمام البخاري رحمه الله: كتبت عن 1000 من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن قال الإيمان قول. وقال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله: الإيمان يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء. وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله: الإيمان عندنا قول وعمل يزيد وينقص، ومن قال غير ذلك فهو مبتدع مرجع. وقال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله: مذهبنا واختيارنا وما نعتقده وندين الله به ونسأله السلامة في الدين والدنيا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال شيخ الإسلام الثاني رحمه الله: وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام يريد الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربع زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفعه التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون: ليس بكاذب صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. فلم ينفعهم هذا التصديق شيئا، وهم من المخلدين في النار وبئس القرار. فعلى المؤمن أن يجتهد في تحقيق إيمانه، وأن يعتقد يقينا أن الأعمال الصالحة من الإيمان، وأن الإيمان شعب، وأنه مهما نقصت منه شعبة من شعب الإيمان فقد أحاط به سوء عمله، وهو إن لم يتداركه الله تبارك وتعالى في الآخرة من الظالمين لنفسه. فلنصحح اعتقادنا في الإيمان، لأن كثيرا من الناس لا يلتفت إلى الأعمال ولا يبالي بما ارتكب من الذنوب والمخالفات والآثام، يضر إيمانك جدا أن تأتي معصية من معاصي الله. بل إن الإنسان ربما تكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا ينبغي لأحد أبدا أن يستهين بمعصية وإن قلت في ناظره، وإنما ينبغي عليه أن ينظر إلى جلال من يعصيه. لأن الإنسان ربما ارتكب المعصية مستهينا بها فتكون عظيمة كبيرة عند الله، فيطلع الله عليه فيسقط من نظر الله جل وعلا فيكون من الخاسرين. أسأل الله أن يوفقنا للإيمان الصحيح، وأن يحققه لنا، وأن يحققنا به، وأن يحيينا على ذلك، وأن يميتنا عليه، وأن يبعثنا في زمرة أول المؤمنين وخيرهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام في الإبانة الكبرى: أما بعد، وفقكم الله، فإني مبين لكم شرائع الإيمان التي أكمل الله بها الدين وسماكم بها المؤمنين وجعلكم إخوة عليها متعاونين، وميز المؤمنين بها من المبتدعين المرجئة الضالين الذين زعموا أن الإيمان قول بلا عمل ومعرفة من غير حركة، فإن الله عز وجل قد كذبهم في كتابه وسنة نبيه وإجماع العقلاء والعلماء من عباده، فتدبروا ذلك وتفهموا ما فيه وتبينوا علله ومعانيه، فاعلموا رحمكم الله أن الإيمان إنما هو نظام اعتقادات صحيحة بأقوال صادقة وأعمال صالحة بنيات خالصة بسنن عادلة وأخلاق فاضلة جمع الله فيها لعباده مصالح دنياهم وآخرتهم ومراشد عاجلهم وآجلهم، وذلك أن الناس قد جبلوا في نقصان عقولهم وحجرها عن الإحاطة بحقائق الأشياء والوفاء بالإدراك لكل ما فيه الفائدة والمصلحة، ومن استيلاء شهواتهم واحتكام أهوائهم بعدت عليهم سبل مراشدهم واستغمضت عليهم مخارج هداياتهم، وذلك موضوع في جبلتهم. فلو وكل كل منهم إلى نظره وفكره ورأيه وتدبيره واختياره فيما يؤثره من السير والمذاهب والشيم والأخلاق، لكان واجبا لا محالة أن يظهر عجزه عن كفاية نفسه وحاجتها من أبواب الرشاد وإعطائها حظها من دواعي الصلاح الذي فيه رضا خالقها وفيه نجاتها من هلكتها. فلما علم الله تعالى ذلك منهم كفاهم برحمته ورأفته المؤونة وأعظم بلطفه وجوده المعونة، فأمدهم في كتبه وعلى ألسن رسله بوظائف من الأمر والنهي، وبين لهم فيها ما يأتون وما يذرون، ووقفهم على ما يرتكبون ويجتنبون، ليكون كل أحد من عباده المؤمنين قويت خبرته في النظر والاختيار أو ضعفت، وكملت آلته في المعرفة والتمييز أو نقصت، معرضا لحظ يصل إليه من مراشده ونصيب يتوفر عليه من منافعه، فيكون الجميع منهم في ضمن فضله ورحمته اللذين وسعا كل شيء، كما وصف نفسه تعالى من ذلك فقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولتكون حجته مع ذلك بالإرشاد والبينة لازمة لكل مأمور ومنهي، وفرضه مؤكدا على كل ميسر مكلف. والدين وإن كان قد انتظم في نفسه جميع ما وصفناه، فليس يقف الكل على موضع هذه الفضائل فيه من أحكامه وشرائعه وموضع هذه المصالح من مفروضه وأوامره، لكنهم يستبقون في ذلك ويتفاضلون على حسب مراتب العقول وتوفيق الباري جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لهم. روى الإمام الآجري رحمه الله في الشريعة تحت باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عن وكيع رحمه الله قال: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. وقال الآجري رحمه الله: من قال الإيمان قول دون عمل يقال له رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء والأئمة، وخرجت من قول المسلمين وكفرت بالله العظيم. فإن الله تبارك وتعالى بين لنا ما أوجب علينا من أجل أن نعمل به ومن أجل أن نأتي به. فإن قال بما ذلك، قيل له إن الله عز وجل أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانه، أمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وفرائض كثيرة يطول ذكرها مع شدة خوفهم على التفريط فيها النار والعقوبة الشديدة. فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ما ذكرناه ولم يرد منهم العمل ورضي منهم بالقول، فقد خالف الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل لما تكامل أمر الإسلام بالأعمال قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، متفق عليه. ومن قال الإيمان المعرفة دون القول والعمل فقد أتى أعظم من مقالة من قال الإيمان قول، ولزمه أن يكون إبليس على قوله هذا مؤمنا، لأن إبليس قد عرف ربه، قال: ربي بما أغويتني، ربي فأنظرني. ويلزم أن تكون اليهود لمعرفتهم بالله ورسوله أن يكونوا مؤمنين على قول هذا الضال المضل. قال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والضمير راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعلمون يقينا أنه رسول الله، وكانوا يعرفون أخلاقه وصفاته من الكتاب الذي بين أيديه، ومع ذلك فإنهم لم يؤمنوا به صلى الله عليه وآله وسلم. ويقال لهؤلاء: إيش الفرق بين الإسلام وبين الكافر؟ وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما، ولا ينجيهم من ظلمات البر والبحر إلا الله، وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله. فعلى قول هؤلاء إن الإيمان المعرفة، كل هؤلاء مثل من قال الإيمان المعرفة على قائل هذه المقالة الوحشية لعنة الله، بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم. إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا ويقينا، وقول باللسان وعمل بالجوارح. لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة، لا يجزي بعضها عن بعض، والحمد لله على ذلك. ثم روى ابن بطة عن سفيان بن عيينة أن رجلا سأله عن الإيمان، قال: قول وعمل. قال: يزيد وينقص؟ قال: يزيد ما شاء الله، وينقص حتى لا يبقى منه، يعني مثل هذه. وأشار سفيان بيده. فقال الرجل: كيف تصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟ فقال سفيان: كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده. إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة أن يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها حقنوا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالصلاة، فأمرهم ففعلوا. والله لو لم يفعلوا، أي لو لم يصلوا، ما نفعهم الإقرار الأول. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة، فأمرهم ففعلوا، حتى أتى أحدهم برأس أبيه فقال: يا رسول الله، هذا رأس الشيخ الكافر. والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول، ولا صلاتهم ولا مهاجرهم. فلما علم الله تعالى صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبدا، وأن يحلقوا رؤوسهم تذللا ففعلوا، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرهم ولا قتلهم آباءهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فأمرهم ففعلوا حتى أتوا قليلها وكثيرها، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرهم ولا قتلهم آباءهم ولا طوافهم. فلما علم الله تعالى الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده، قال الله تعالى لهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ترك خلة أي خصلة من خلال أي خصال الإيمان جحودا بها كان عندنا كافرا، ومن تركها كسلا ومجونا أدبناه وكان ناقصا. هكذا السنة، أبلغها عني من سألك من الناس. الإيمان أعظم وأجل ما يؤتيه الله تبارك وتعالى عبدا في هذه الحياة. وقد عقد الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن فصلا خاصا بثمرات الإيمان، وذكر تحته جملة نافعة في هذا الشأن، فقال رحمه الله: اعلم أن خير الدنيا والآخرة من ثمرات الإيمان الصحيح، وبه يحيى العبد حياة طيبة في الدارين، وبه ينجو من المكاره والشرور، وبه تخف الشدائد وتدرك جميع المطالب. ولنشر إلى هذه الثمرات على وجه التفصيل، فإن معرفة فوائد الإيمان وثمراته من أكبر الدواعي إلى التزود منه. ثم شرع في ذكر تفاصيل ثمرات الإيمان وفوائده فقال: أنه سبب رضاه جل وعلا الذي هو أكبر شيء، أن ثواب الآخرة ودخول الجنة والتنعم بنعيمها والنجاة من النار وعقابها إنما يكون بالإيمان، أن الله يدفع ويدافع عن الذين آمنوا شرور الدنيا والآخرة، أن الله وعد المؤمنين القائمين بالإيمان حقيقة بالنصر والتأييد، أن الهداية من الله للعلم والعمل ولمعرفة الحق وسلوكه هي بحسب الإيمان والقيام بحقوقه، أن الإيمان يدعو إلى الزيادة من علومه وأعماله الظاهرة والباطنة. ومن فوائده وثمراته أن المؤمنين بالله وبكماله وعظمته وكبريائه ومجده أعظم الناس يقينا وطمأنينة وتوكلا على الله وثقة به، أنه لا يمكن للعبد أن يقوم بالإخلاص لله ولعباد الله ونصيحتهم على وجه الكمال إلا بالإيمان، أن المعاملات بين الخلق لا تتم ولا تقوم إلا على الصدق والنصح وعدم الغش، ولا يقوم بذلك حقيقة إلا المؤمنون، أن الإيمان أكبر عون على تحمل المشقات والقيام بأعباء الطاعات وترك الفواحش والمعصيات التي في النفوس داع قوي إلى فعلها، فلا تتم هذه الأمور إلا بقوة الإيمان، أن العبد لا بد أن يصاب بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، والإيمان أكبر عون على تحمل هذه المصائب، أن الإيمان يوجب للعبد قوة التوكل على الله لعلمه وإيمانه أن الأمور كلها راجعة إلى الله ومندرجة في قضائه وقدره، أن الإيمان يشجع العبد ويزيد الشجاع شجاعة، فإنه لاعتماده على الله العزيز الحكيم ولقوة رجائه وطمعه فيما عنده تهون عليه المشقات ويقدم على المخاوف واثقا بربه راجيا له راهبا من نزوله من عينه لخوفه من المخلوقين، أن الإيمان هو السبب الأعظم لتعلق القلب بالله في جميع مطالبه الدينية والدنيوية، وأن الإيمان يدعو إلى حسن الخلق مع جميع الناس وإذا ضعف الإيمان أو نقص أو انحرف أثر ذلك في أخلاق العبد انحرافا بحسب بعده عن الإيمان. أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار بالكلية كما منع صاحبه في الدنيا من عمل المعصية، والإيمان الناقص يمنع الخلود في النار. أن الإيمان يوجب لصاحبه أن يكون معتبرا عند الخلق أمينا، ويوجب للعبد العفة عن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. أن قوي الإيمان يجد في قلبه من ذوق حلاوته ولذة طعمه واستحلاء آثاره والتلذذ بعبادة ربه وأداء حقوقه وحقوق عباده التي هي موجب الإيمان وأثره، فالمؤمن يتقلب في لذات الإيمان وحلاواته المتنوعة. أن الإيمان هو السبب الوحيد للقيام بذروة سنام الدين، وهو الجهاد البدني والمالي والقولي في سبيل الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله بعد ذكره لهذه الجملة الكبيرة النافعة من ثمرات الإيمان، وهذا كله من ثمرات الإيمان ومن تمامه وكماله، وبالجملة فخير الدنيا والآخرة كله فرع عن الإيمان ومرتب عليه، والهلاك والنقص إنما يكون بفقد الإيمان ونقص. الإيمان نعمة عظيمة جليلة في حياة المسلم، تزكي العمر وتبارك الحياة وتضمن الآخرة وترفع صاحبها في الدنيا والآخرة، لأن فيها الحياة الحقيقية والسعادة الأخروية. وهذه النعمة لا يعرفها إلا من ذاق طعمها، ولا يحس بها إلا من عاشها. والإيمان نور هاد مضيء يهبه الله تعالى لمن يشاء من عباده ويصرفه عمن يشاء. قال تعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فالإيمان منحة ربانية يمنها الله تعالى على عباده المؤمنين الصادقين برحمته وفضله وعطائه، فمن وجده فقد وجد الخير كله، ومن فقده فقد كل شيء ولم ينفعه شيء. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والإيمان نعمة يشعر بها من آمن بالله تعالى ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، وأطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، وعمل فيما أمر به وانتهى عما نهي عنه باطنا وظاهرا، فإذا فعل ذلك كان من المؤمنين الصادقين وحشر في زمرتهم ومع خيرتهم. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الإيمان الصادق الرباني أساس كل خير ومنبع العزة ومصدر الكرامة والشرف، يعيش صاحبه عزيزا سعيدا قويا ثابتا على طريق الجنة. وقد وعد الله جل وعلا أهل الإيمان والطاعة بالنصر والتمكين في الأرض. قال جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهيا أيها الإخوة المؤمنون إلى معرفة وتعلم حقيقة الإيمان، والنظر في أولئك الذين انحرفوا عنه كيف انحرفوا ولمن انحرفوا، حتى يثبت المؤمن على الجادة المستقيمة والصراط الذي يؤدي إلى الجنة برحمة الله جل وعلا بلا اعوجاج فيه ولا أمت، حتى يكون من الصادقين الصالحين. وعلى الإنسان أن يعلم أن عمله وقوله كل ذلك إذا كان مما يرضي ربه ودل عليه نبيه أنه من إيمانه، فليستكثر المرء من الصالحات فإن ذلك يزيد في إيمانه، وليجتنب المرء السيئات فإن ذلك يضعف إيمانه حتى ربما استأصله بالكلية، عياذا بالله وليابا بجنابه العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.